وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. هذا حديث أنس صحيح متفق عليه، متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، أحمد وأصحاب السنن. إذن هذا إذا فرضنا ثبوت وصحة حديث أبي جعفر الرازي عن أنس أنه عليه السلام ما زال يقنص حتى فارق الدنيا، لابد أن نجمع بينه وبين هذا الحديث الصحيح الثابت أنه عليه السلام قنت شهرا يدعو بعد الركوع على قبائل أو على أحياء من العرب، هذا صحيح ثابت. فإنه عليه السلام لما أتته بعض القبائل كما جاء في البخاري من بني لحيان ومن عصية ومن ذكوان وآخرين، ويعني عملوا خدعة بالمسلمين وأظهروا الإسلام وقالوا نريد من يعلموننا القرآن، فالرسول عليه السلام بعث معهم قريبا من 70 من القراء فمكروا بهم وقتلوا أكثرهم رضي الله عنهم. فالرسول عليه السلام أخذ يقنت على هؤلاء على هذه القبائل من العرب ويدعو عليهم لما كان منهم من المكر والخدعة بالمسلمين. إذن هذا أنس أخبر أنه عليه السلام إنما قنت شهرا، وبين أيضا السبب في هذا أنها هذه الأحياء من القبائل الكافرة الذين عملوا ما عملوا يقنت ويدعو عليهم لمدة شهر ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام. فكأنه شرع لنا أن المسلمين إذا نزلت بهم نازلة فلا حرج، بل لعله استحب أن يقنتوا في الفجر وفي بعض الحديث وفي المغرب لمدة معينة، لو قيل شهر مثل ما ورد في هذا الحديث لكان سائغا. إذن هذا وجه ما روي عن أنس أنه عليه السلام ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، أي إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه عليه السلام يهرع إلى القنوت ويدعو بالصحابة ويقنت بعد الركوع.